ذكره إذا ابتلى الله عز وجل عبده فقبض صفيه من أهل الدنيا ثم احتفل صبر واحتفل ليس له عند الله عز وجل من جزاء سوى الجنة أعظم بذلك من جزاء أي عباد الله إن الفاجعة التي ألمت في هذه الأمة قبل يومين إنها لمصيبة عظيمة والفاجعة جسيمة تتفطر لها الأكبر عباد الله لم تأتي في جزاء المصيبة كمثل هذه المصيبة منذ الابتداء وإن كان قد نزل به القيمة بها مصائب أخرى لكن من هذا النوع وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة فإن أمة الجزائر لم تنزل بها مصيبة كهذه الفاجعة أي عباد الله إن بعضهم كان في هذه الطائرة لعلمة وثيقة ونحسبه من الصالحين المسلمين من أهل الاستقامة والدين والله عز وجل حسبه ولا يتجشع الله أحدا فعليك إلى الله عز وجل تحسبه أحدا بعشرة الكذب أوقات عظيمة مرت في هذه الأمة وخاصة بتلكم الأسر التي فقدت أصفيتها وأعدادها عباد الله ولتنشا الله تعالى كغير من خطباء هذه المساله باذن الله تعالى ان اقف وقفا عند هذا الحديث الكريم مئتان وسبعه وخمسون قتلا في منطقه واحده اكثرهم احتراق اكثرهم لا يعرف وجهه اكثرهم لا يستطاع تمييزه عباد الله أردت إن شاء الله تعالى كما قلت أن أقف وقفات متأنية بإذن رب الأرض والسماوات فإن الله عز وجل قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين عباد الله من كان عنده ذكر ففي كل شيء له عبرة فأعيروني قلوبكم وأسمعكم يا رعاة الله أيها الكريم الوقفة الأولى هي وقفة الأولى هي وقفة واجبة على كل واحد منا هي وقفة متحتمة على كل من شهد هذا الحدث العظيم على كل من أبقاه الله عز وجل ليعيش لحظات أخرى في هذه الدنيا عباد الله يقول المولى جل في علاه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفقون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأحيا الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنها عبرة وإن عبرة عبرة كثير من أو بعض هؤلاء يحكون قصة بعض هؤلاء الذين قبر الله عز وجل أرواحهم في هذه الحادثة المؤلمة الأليمة الجسيمة بعض هؤلاء كان يهتم بالزواج وما كان يدري أن الأمة بعضهم كان ينتظر ولدا أو بيتا في الأيام القليلة القادمة وما كان يدري أن الموت ينتظر بعضهم كان ينتظر ترقية في عمله بعضهم تزوج منذ أيام قليلة وكثير تزوج منذ أقل من أسبوع ما كان يدري أن ملك الموت ينتظره هناك في أمه عباد الله وما تدري نفس ما تكتسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت انما الدنيا كلام ليس الدنيا تموت انما الدنيا كبيت اذا سجدت العنكبوت هي الدنيا تقول بريك فيها حبالي حبالي من بطشي وتبكي فلا يغرقكم مني ابتلاه فقولي مضحك والفعل مبكي هكذا هي الحياه هكذا هي الدنيا ثانية مهما طالت فإنها خطيرة مهما عرفت في النفوس فإنها حقيرة تهم ضعفاء الإيمان تهم ضعفاء العقول عباد الله وماذا تدري نفسك ماذا تكسب غدا وماذا تدري نفسك بأي أرض تموت هكذا قال ربنا وربنا تبارك وتعالى يا بني يا شغل وهو ظلم الامل الموت ينفي بيته والخروج وجوه العمل كما يقول موسى عليه السلام لا يطيب لوالدينا موعدا ولا يصدق به جاهليه ولا يبعد من عبدنا رساله الموت ينفي بيته والخروج وجوه العمل فهل يعني اي مدى بهذا الطرف العظيم هل حصلنا انفسنا في هذه اللحظات العظيمه كل نفس ذائقه الموت وانما توفون كل وهم وقيما فمن سطح النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الدنيا الوقت الثانيه يقول ربنا تبارك وتعالى قل ان الموت الذي تدعون له فانه ملاقيكم الله اكبر تامل ان المكارم في قوله سبحانه فانه ملاقيكم الله اكبر انت تكون وتقول لم يقل ربنا عز وجل فانه ملاحقكم فانه ملاحقكم بهدى وقصد تدعو اليه قل ان الموت الذي تدعون منه فانه ملاقيكم يلقاك حيث تظن انك لا تلقاك الله اكبر واحد من هؤلاء الموتى عليه رحمه الله عز وجل يحكي ويقول انه تعرض لحادث مميت قبل يومين فقط انجاه الله عز وجل من ذلك الحادث وما كان يعلم ان ملك الموت يستقطبه هناك هناك ما كان يعلم انه بعد ان نجا من موت محجوب ما كان يعلم انه سيذهب الى حكه بغيه سيذهب الى مكان موته برجليه انا لله وانا اليه راجعون من كان عنده ذكرى ففي كل شيء له عباره الوقت الثانيه قضاء الله وقدره نبينا احد وفي القضاء والقدر من العجائب الى العجائب ان الله تعالى في ذلك سبحان الله برضو من كان يريد ان يستمر في هذه الطائره لن تمنح له الفرصه ولن يجد مكانه فرجع الى اهله مغتبرا قلقا مضطربا لان فرصه السفر انتهت بكى اليه ان الله عز وجل خبر امره عظيما حينما بلغه الخبر حمد الله عز وجل حمدا عظيما فقالوا فيما ذكره الله عز وجل لا تتوتر اذا فاتك شيء لا تحزن اذا قدمت الاسباب وهذا الامر مهما كان فالخير كله فيما يقدره الرحيم الرحمن كل شيء بقدر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حتى العجز والكيس كل شيء بقدر حتى العجز والكيس عباره تتعجبون حينما تسمعون مثلا يوم القمر طائره جزائريه خير هذا شيء كافي بكبرات بيوم من الركاب لقوا حتى ماتوا جميعا نجا منهم رجل واحد كيف نجا الله اعلم كيف نجا بيوم من كل من يسلك واحد في احتراق طائره لا شك في ذلك حادثه ممثله عام 2014 في ام البواب يوم سقط الطائره سقط فيه طائره الجزائريه ايضا العسكريه 77 واحد يقول واحد كيف يجي هذا الواحد؟ الاجل لم يصل الاجل له متى ما وصلش مهما كانت الحاله هذا مما يزيدنا ايمانا بقضاء الله عز وجل وبعثه الحكيم الموقف الرابع المؤمن التقي يرضى دائما وابدا بقضاء الله وقدره وان حبس قلبه وان دمعت عيناه فإنه لا يقول إلا ما يرضي ربه ولا هذا هو المؤمن وعن هنا بفضل الله تعالى في الخطبة الماضية تحدثنا عن شرك بالله وعن ظروف شرك بالله وعن ظروف شرك بالله أن العبد لا يرضى بما قدر الله عز وجل لكن المؤمن بفضل الله تعالى قد تعجب في شأنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحق له أن يتعجب يوم قال عجبا من أمر المؤمن عجبا من أمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أخرجوا ضرا صبروا فكان عنه به وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، فإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. حتى العجز والكيف في هذا أخبرنا في رحمات صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن الذي له أمل يرضى بنصر الله، يرضى بفضل الله، يرضى بقدر الله. عمر عجب النبي صلى الله عليه وسلم من شأن المؤمن وحق له ان يعجب، فكيف لا نعجب نحن اليوم في هذه الاسئله المتاخره وقد تعالت الامه عن عصر النبوه الاولى؟ كيف لا نتعجب من اجل المؤمنين والمؤمنات؟ كيف يرضون بما انزل الله؟ كيف ينظرون بقضاء الله وقدره؟ عباده، رايت كما رايت وسمعت كما سمعت وقرات كما قرات لم اقرا في واحد من نفسك في ولده في زوجه في ابيه في غير هؤلاء في احبابه لم اقرا في واحد من المسلمين انه اعترض على قصه الله بفضل، لم اسمع واحدا يتكلم ولا واحدا يتكلم من الذين اصيبوا في بلد الاكبر، لم اسمع واحدا منهم يعترض على القدر والقدر، يبكي نعم، يحزن نعم، يتفطر قلبه ويتفطر كبيره نعم، لكنه لا يتكلم الا بما يصيبه. رايناها فاثبت صدورنا، سمعنا هذا فاراح نفوسنا وعلمنا ان بلدتنا بفضل هي بلده دين واسلام، هي بلدة خير وإيمان مهما كان فينا من النقص، وكلنا ذو علم وكلنا ذو مسلك، لكن بفضل الله لابد أن نتأمل في هذا الأمر. كل الأسباب حتى سبحان الله السفير الأمريكي مرعون أصبح بهذه القواعد في التعبئة وتغريدها يشرك المخاف إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. لنستعرض على أسئلة الإسلامية وعلم أن الجزائريين يتمسكون بمثل هذا بفضل الله، لتعلموا حقيقة الله أن الجزائر لا تزال بلدة مسلمة مهما أراد لها أعداؤها، لا تزال بلدة مسلمة ولا يزال الخير في هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى، وسيبقى بحول الله تعالى. ولذلك أقول لنفسي وأقول لغيري ممن يدعون إلى الله تعالى لابد أن تستمر في هذا الخير. قلت السلوك موجود، النقص موجود، العيوب موجودة، بعض الجراح موجود فينا وبين الناس، فينا وبين الناس، نعم، لكن الخير كبير بفضل الله تعالى. هذا الخير لابد أن نستثمر فيه، بدلا من أن نشغل بسبنا ونعنيهم والاجتهاد في تكفيرهم وإحراجهم من الملة، والاجتهاد في تشريعهم وتقديرهم وإحراجهم من جهة الصواب، بدلا من أن نشغل فيه هذا لابد ان تستثمر في هذا الخير، وان الشيء في اصل الغبار عن قلوب هذه الامه، فان الامه بفضل الله تعالى امه فيها خير، امه مؤمنه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشر حكايات الرضا بما قدمه المولى تبارك وتعالى من اعلى ما يحب الله عز وجل في واحده من عباده، امه تبارك وتعالى، امه في هذه الفجعة. فقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا وقرأت كما قرأنا بفضل المولى تبارك وتعالى. أيها الأحبة، وقلت هذه الأمة كلما ابتليت بدليل، كلما أصيبت بمصيبة، أبان عن روح التكبر، عن روح التضرع، عن روح الأخوة، عن روح الوحدة، أروح تماسك لله الحمد والمنة. لسان حال الناس يربي ولا يتردد، ترى المؤمنين في تزكيه وترحمه وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الشكا والجسد، بالذهب والحمى لقد رايت عباره في كل هذا المبارك لجميع شرائع هذه الامه من الرجال والشرائع من الرجال والنساء كيف هبوا جميعا هبه التفضليه هبه الاخويه مبرره اتبع كثير منهم الى موضع الحاج مبشره حينما بلغهم الخبر الصغار والكبار الرجال والنساء سمعوا ساعدوا تعاونوا كيف استطاعوا حتى اني عجبت حينما علمت ان الصبيان الصغار لم يذهبوا الى بلدهم هبوا الى مكان الحاج فابقى يتبعون غطوا بعض الجدر بمنازلهم وغطوا بعض الاشجار بمنازلهم لان تضامن هذا شعب بفضل الله تعالى قد ترجع على وجه التضامن على وجه التكبر ليحصلوا طيبه في هذه الامه لا بد ان تستجيبها لا بد ان تكرمها لا بد ان تشكر فيها هذا الصنيع لا بد ان تقول للمشرك احسن كما نقول دائما وهذا للمسلم احسن عباد الله بعض من الاطباء المقيمين الذين كانوا في ابراهيم كما تعلمون منذ مده طويله علقوا ابراهيم وادفعوا الى المستشفيات لعلهم يوقظون ما يستطيعون انقاذه اليس هذه الوقفات ضروريه ايمانيه اخويه تدل على عظمه هذه الامه ان الامه في مكانه العظيم بفضل قول الكريم عباد الله وقت الاخرى راينا بفضل الله تعالى ولمسنا لطفا القضاء والقدر فالقضاء والقدر مهما راينا فيه من الشده ففيه نصر الدوله تبارك وتعالى وفيه عهد الدوله تبارك وتعالى دائما وابدا كلما نزلت به مصيبه تفكر وتذكر وتامل فيما هو اعظم لو حدث دائما تراك مصيبه لكن معلومه جنبك ما هو اعظم بكثير مصيبه حدث الزمن لكن تصور لو ان ذلك الطيار عليه سخاء المعاناه اسال ربي جل وعلا ان يستطيعه شهيدا شهيدا لو لم يفعل فعلا لو لم يوجد في اخر لحظه في تلك الطائره في ذلك الحدث ما الذي كان سيحدث وتسقط طائره في وسط طائر السريع ولا تسقط في وسط تجمع سكن راح تكون خطيره رهيبه جدا جدا جدا جدا في الارواح والممتلكات وغير ذلك لكنه لطف الله لكنه لطف الذي جعله الله عز وجل في قضائه وقدره فلله الحمد بنا على تقدسه وعلى كرمه وعلى منته وعلى رحمته تبارك وتعالى عباد الله وقت الاخرى هذا الذي في هذه الحادثه وفي هذه المشكله والبينه هذا اسال الله عز وجل ان يرحمه وان يعز منازله وان يرفع الارض فيه بل ونساله جل في علاه بقلوب راضيه بنفسه نساله جل وعلا ان تستطيعوا عنده شهداء وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم يوما من تحبون الشهيد فيكم؟ من هو الشهيد؟ قالوا يا رسول الله من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذا قليل يعني من كلمة سبيل الله في أحد المعركة هو الشهيد فقط بعد الشهداء إلا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم بين عليه الصلاه والسلام ان الذي يموت في الغرق شهيد المظلوم الذي يموت بداء المرض شهيد المطعون الذي يموت بداء الطاعون شهيد المراه تموت في لباس يقتلها ولدها شهيدا الذي يموت تحت الهم شهيد وذكر صلى الله عليه وسلم الذي يموت بداء الجنه شهيد وذكر صلى الله عليه وسلم صاحب الحريق شهيدا فهؤلاء احترقوا وهم من اهل الاسلام فرجوا من الله عز وجل ان تتخذهم عنده شهداء انه ولي ذلك والقادر عليه معاشر الكريم. فإننا نتوجه إلى تلك الأسر التي فقدت أحبابها وضعت الصلة بها، فنقول لهم إنكم مؤمنون بفضل الله فاصبروا واحتسبوا وتذكروا الحديث السابق ما يعني المؤمن إذا قبضتم صفيه من أهل الدنيا، ما يعني المؤمن عندي من جبال إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته حينما يموت ولد عبد، يقول الله عز وجل للملائكة قبضت ولد عبد، ويقول الملائكة نعم قبضت ثمرة ولد، فيقول نعم، فيقول الله عز وجل فماذا قال عني، فيقول حديثك واسترجع حبيبك واسترجع عقاب الى الله والى اليه حبيبك واسترجع، فيقول الله تبارك وتعالى ابنوا لعهدي بيتا في الجنه وسلكوه من احببت. فنسال الله جل وعلا ان يرزق هؤلاء الاهالي جميعا بيوتا في الجنه هي بيوت الحمد كما جاء في الحديث القدسي لهذا عباد الله. ايها الكريم وقفه الكفار هي الوقفه التاسعه في هذه الخطبه، اساله تبارك وتعالى التوفيق والسلام والبدايه والرشاد. كل شيء بقدره، والله تبارك وتعالى جعل من الشيء اسبابها الا انه يسجد متفقا به تعددت الاسباب والموت وحده، الموت امر محكوم لا تدركه، ياتيك مرتبا كما يفعل ذلك، لكن الاسباب متعدده، لكن الاسباب كثيره. نحن نقول ان السبب عندنا معروف لكن الاسباب خفيفه، الله اعلم. هؤلاء ماتوا في سقوط المعرفه واحترافها وتعطلها، لكن الاسباب خفيفه الله اعلم بها. ولذلك فان العاقل ينظر في الاسباب ولا بد ان النبيل في مسؤوليه ان يهتموا بهذه الامور، ان ينظروا في اسباب حاله حتى نتفادى حوادث بارده في مستقبل ايامنا. اذا كان الامر بفعل الفاعل لان الاخبار فلا بد ان ناخذ على ايات معتدله، اذا كان بسبب تقصير فلا ينبغي ان تغطر في مستقبل ايام، اذا كان بسبب قتل هذه الطائره فلا بد ان نعرف عن اقتناء الطائرات الجديده المكينه القويه، كل ذلك من باب تقليد الاسباب. لا بد ان نرص الاسباب ولكن ان نفتش فيها حتى لا يفعل بكم هذا الامر في مستقبل ايامنا باذن الله تعالى. وهكذا العاقل دائما ينظر في الاسباب، ينظر في هذه الاشياء حتى يتفادى مشكلات اخرى باذن الله تبارك وتعالى في مستقبل ايامنا. اخر هذه الوقفات وهي الوقفه العاشره ان شاء الله تعالى، تلك عشرات كامله اقول فيها اياك اياك عبد الله ان تقع وراء دعوه الفتنه وراء دعاء الفتنه. فقد قرانا في وقت وسائل الاعلام هنا وهنا وخاصه في البلدان المجاوره، من يريد جهاد الفتنه، من يريد جهاد الفتنه دائما عياذا بالله يتم فيها المشكله في مثل هذه المشكله. هذه الحقيقه لا يمكن لا المغرب ولا غير المغرب، فأهل المغرب أكثرهم من أهل الصلاح من وجه الله، أكثرهم إخواننا نحبهم ونحبونهم من أهل الدين والإيمان، من أهل السنة والقرآن، من أهل الخير، تضامنوا معنا تضامنا عظيما. هذا الشواذ لا يمثلون إلا أنفسهم، بل يدخل الإسلام إياك أن تشارك في الفتنة بفتن الشتم بكلمة واحدة بحرف واحد تكتبه، ما شارك أبدا ما تشارك انه كان الناس ينتظرون في هذه المحن يريدون اتحاد مع الثاني فيها، لكن شكوى الله عز وجل نحن نؤمنون راقون بقضائنا وبدائنا، ونحن نحب اشقائنا، نحب جيراننا، نحب المؤمنين والمؤمنات مهما كانوا، مهما تنازلت فيهم الديار، مهما ابتعدت فيهم الاقطار، نحبهم في الله تبارك وتعالى بالشان اهله وبغداد ثورة وأنا بالرفقتين وبنت الصف الجيراني، وكلما ذكر اسم الله في بلد عادته أعجازه من ذكر الله، فأحضرت عن بقية الأيمانات فكنت أحسن الفرصة حسبته الله هنا مع شخصية الكريم الذين كانوا وأن الله تبارك وتعالى أن يرحم هؤلاء الموتى وأن يستشعر عنده كشملاء وأن يرحم هديا الصبر والديوان وأن يرحم كل بلد إنه ولي ذلك وكعب عليه. اللهم أن يقول مسلم من العالمين اللهم صل وسلم من العالمين اللهم أن تجدني حسنة وأن حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار والحمد لله الذي بنعمته وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وصل الى النبي وسلم وسير غير حتى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الارزاق الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب البيت الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم واحمد الله الذي الحمد لله رب العالمين وبعد جمل عاد الجبال لانكم رحمه عليكم. Thank you. سمع الله Thank you. Allah'a emanet olun.